يقول السائل توجد السوارة يلبسها تلبس على العضد، يقولون أنها تخفف الضغط الذي يكون كان إنسان مصاب بمرض الضغط أو غيره، ما حكم هذه الأسورة؟ أعتقد أن هذه من هذا النوع، ما علاقة السوار بالضغط؟ مثل لبس الحلقة من أجل مرض الواهلة تماما بتمام، سواء بسواء. يقول السائل ولا تتداووا بحرام. نعم. يقول في بعض الأحيان يقول نشعر بألم في مفصل اليد فنقوم بربط قطعة من الصوف عليها بغرض الشفاء، لأن الصوف يدفئ المفصل، هل هذا في شيء؟ إيش؟ قل نربط على مفصل اليد إذا كان به ألم قطعة صوف، إن الصوف يدفئ المفصل. يدفئ؟ نعم. إذا كان من باب الدفء ألبس فنيلة، البس بجامات او شيء يعني فعلا شد من القماش، اذا كان القصد الدفء فقط من اجل اذا دفي العضو قد يلين المفصل ويهدأ الالم، لا تعتقد بان فيه شفاء او دواء او عافية، انما تعرف ان هذا المرض إذا برد العضو وأحس بالبرد يؤلمك، فإذا وضعت عليه شيء دافي بإذن الله تستفيد. هذا ليس من باب الاعتقاد، أما إذا اعتقدت أن هذا يجلب لك نفعا أو يدفع عنك الضر فهو يدخل في هذا الباب. أما إذا كان أنه نوع لباس من أجل الدفع فقط فهذا ما في بأس، على حسب النية، إنما الأعمال بالنيات. يقول قطعته من الصوف على موضع الألم. على كل حال إذا كان الاعتقاد بأنه من أجل الدفء، لأن العضو إذا دفي فهو بإذن الله يسكن الألم، فهذا ما في بأس. أما إذا كان يعتقد أن هذه القطعة من الصوف تجلب خير أو تدفع شر فهذا باطل، وهذا من هذا الباب. يقول السائل هل للرجال أن يلبسوا السلسلة تكون على العنق ولا يقصدون بها لا جلب نفع ولا دفع ضرر؟ هذا أقل ما يكون فيه تشبه بالنساء، وليس من شأن الرجال لبس السلاسل والأسورة. يجوز للرجل يلبس خاتم، يلبس الساعة من أجل الانتفاع بها، معرفة الوقت. نعم. كل من أخذ الحصى من مزدلفة أخذها 72 كاملة، يقول هل عليه شيء أو أخذها من مكة أو من غيرها؟ أخذها ليرمي بها الجمرة. نعم. فلا بأس بها، لكن أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أخذ له إلا 7 حصيات والباقي من منى، لكنه لا يحرم كوننا نأخذها من مكة أو من مزدلفة. يقول السائل إنسان مريض بمرض يعجز عن الصيام فدخل عليه رمضان السنة قبل الماضية ولم يصم ولم يدفع الكفارة لأنه كان يتوقع أنه يشفى، ودخل عليه رمضان السنة هذه ولم يصم أيضا ثم توفي بعد رمضان، ما حكمه؟ عليها أن يكفر، أن يكفر عنه السنة الماضية. وأما هذه السنة إذا مات في نفس المرض ولم يشفى فإنه لا شيء عليه، لكن السنة الماضية فإنه يكفر عنه إن كان قد شفي ولكنه ترك القضاء. نعم. يقول السائل ما كان يخشى من شيخه أو غيره من سمونه أولياء أن يعلم ما في قلبه فلا يخفي عليه شيء، يقول هل هذا الخوف يعد من الخوف الشركي؟ هذا شرك أكبر، لأنهم ما يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. فإذا اعتقدت أن شيخك هذا المزعوم الطاغوت أنه يعلم ما في قلبك فأنت قد اتبعته وعبدته. يعلم بأنه لا يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل، وأن هذا من وساوس الشيطان ووحي إبليس وجنوده من شياطين الجن والإنس. فلا ينبغي الإنسان أن يتعلق بهؤلاء، بل عليه أن يبرأ منهم ويتوب إلى ربه، وأن يخلص عبادته لله، وأن يلجأ إليه وحده، وأن يتخذ شيخا من علماء السنة يستفيد منه ويتعلم على يده ويعرف الحق من الباطل. أما هؤلاء المشعوذون والكهنة وأمثالهم، هؤلاء طواغيت ضالون مضلون كفار، لأنهم يعتقدون أنهم يعلمون الغيب وما يعلمون من الغيب شيئا. ومن اعتقد أنه يعلم الغيب فهو من أكبر الطواغيت، ومن صدقهم فهو مثلهم. السؤال: ما هو التفسير الصحيح للا إله إلا الله؟ تفسير الصحيح هو أنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وأن اللفظ وحده لا يكفي، وأن الاعتقاد وحده لا يكفي، والعمل وحده لا يكفي، بل تتلفظ بلا إله إلا الله وتعتقد في قلبك أنه لا يستحق العبادة إلا الله ظاهرا وباطن، وأن تصرف جميع أنواع العبادة لله قولا وعملا واعتقاد. فإن جعلت مع الله شريكا في أي شيء فأنت لست مسلم، ولو قلت لا إله إلا الله، ولو صمت وصليت وقلت إنك مسلم. إذا صرفت أي نوع من أنواع عبادة لغير الله من دعاء أو خوف أو رجاء أو توكل أو رغبة أو رهبة أو استعانة أو غير ذلك، صرفته لغير الله فأنت مشرك. يقول السؤال: ما حكم تأمين على الحياة؟ لا يحل ذلك، الحياة بيد الله، والآجال محددة، مفروغ منها قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 عام، قد قضى الله المقادير وقدرها. فحياتك بيد الله، أجلك محدد، لا يتقدم ولا يتأخر أبدا، ولا يستطيع أحد أن يؤمنك على حياتك، فهذا من أكل الناس أموال الناس بالباطل. قل السؤال: يوم أفضل الصلاة بقبض اليدين أو بإرسالها؟ الصلاة بقبض اليدين إذا كنت واقف يجب أن يشرع أن تكون يدين هكذا، وإذا كنت جالس فيديك على فخذيك، وإن كنت راكع فيديك على ركبتيك كأنك قابض عليه، وإن كنت ساجد فيديك على الأرض مبسوطة متجهة إلى القبلة الأصابع. قل السؤال: أيهما أفضل، التسبيح باليد اليمنى أو بكلتا اليدين؟ لا بأس باليدين، وذكر أو يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده اليمنى، لكن لو سبحت بيديك كلها فلا بأس بذلك، كلها ستشهد لك إن شاء الله. قل السؤال: هل يجوز قراءة القرآن أو الرقية على الماء، أو ما الدليل على ذلك؟ الدليل لا مانع منه، لأنه ما دام إنه يقرأ القرآن فقط أو تعوذات النبوية وينفث في الماء، فمثل ما إنه ينفث عليك يجوز، كذلك إذا نفث في ماء وشربته أو غسلت به فلا بأس به إن شاء الله أبدا. يقول السائل: هل يطهر، كيف يطهر الثوب إذا أصابه رشاش من البول؟ هل يرش عليه ماء فقط؟ لا، إن كان بول غلام صغير لم يأكل الطعام، صبي ليست أنثى، فنعم يكفي في بوله رش ينضح نضح. وأما إذا كانت أنثى صغيرة أو كبيرة أو بول ذكر كبير، فلا بد أن يغسل غسل حتى تطمئن بزوال النجاسة. استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. يقول السائل: هل سب واحد من الصحابة يعد كفرا؟ الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم، وإن سببت إنسانا بعينه فأنت آثم ومرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لكن لو سببت العامة وقد ترضى الله عنهم فأنت كافر. إذا صحب سب الصحابة عموما فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن الذي ذكر الله عز وجل الترضي عنهم، أنه رضي عنهم ورضوا عنه. يقول السائل: هل تجوز قراءة، هل يعد الاستماع للرقية الشرعية عن طريق المسجل مثل الرقية مباشرة؟ لا بد أن أنت بنفسك تقرأها وتعتقدها، تعتقد بأن الله وحده هو النافع الضار، وأن هذه سبب من أسباب الشرعية التي شرعها الله وبينها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، أو إنسان مؤمن يرقيك بهذا. أما المسجل ما ورد شيء، معروف أنها آلة حديثة ولا يتعلق بها أحكام، إما باب السماع والاستفادة، تحفظ عن طريقه آيات وحديث ونحو ذلك، نعم. أما أن تعتقد أنه بنفسه كأنه يرقيك مسجل، لا. قل: ما هي الآيات والحديث الواردة في التي تزيل الحسد؟ منها المعوذتين، ومنها أيضا بعض التعوذات النبوية مثل اللهم رب الناس، أذهب الناس، أذهب الباس بشفاء منك، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وهناك تعوذات نبوية كثيرة، رقى علمها الصحابة عليه الصلاة والسلام ونقلوها لنا، موجودة في بطون الكتب. ارجعوا إلى كتب الأذكار من الكلم الطيب أو الأبواب الطيب من الكلم الطيب، مثل ابن تيمية أو ابن القيم وغيرها، وتجدون إن شاء الله ما يسركم. قل: السائل: ما حكم استخدام الصحف والجرائد التي تحتوي على بعض الآيات؟ إيش؟ استخدام الصحف أو الجرائد التي تحتوي على بعض الآيات في تكون سفرة للطعام. لا يجوز، هذا امتهان واحتقار واستهانة بذكر الله وآياته أو حديث نبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن تلقى بالزبالات أيضا. إذا ابتلي الإنسان بشيء منها وفرغ منها فإنه يحرقها أو يرميها في البحر في ماء غزير تذوب به. ما حكم، يقول السؤال: ما حكم الوشم في اليدين أو لعن الله الواشمات والمستوشمات. سواء النص موجه للنساء لأنهن أكثر من يفعل ذلك، فإذا فعله الرجل فهو مثلهم. يقول السائل: حججت عن نفسي منذ عامين ولم أطف طواف الإفاضة، فما الذي يجب علي أن أفعله؟ وحججت عن والدي هذا العام وطف طواف الإفاضة، هل يغني هذا عن ذاك؟ لا، ما دامت أنك حججت هذه السنة عن والدك فهي عنك، لأن حجك ذلك العام ما تم ولا اكتمل، ولا يزال في رقبتك أن تطوف طواف الإفاضة التابع للحج في العام الماضي. ولا بد أنك جامعت زوجتك فيترتب عليك أحكام كثيرة، لكن اسأل العلماء، استفتي كبار العلماء وخذ الجواب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.